رسول الله اللي إلينا الشجر الدين. اسمعهم يا عباد الله هذا القصيد وافهموا معناه عن راجل اسمه عبد الله. حياته قصة يا مستمعين، كان شخص ماشي على كنا بنبص نلاقي اخواننا المسلمين في الشهر رمضان بيهتموا بالصلاه قوي. اما كنت تدخل المسجد من المساجد تلاقيه مزدحم جدا، تلاقي الاطفال قايمه تصلي الفجر، الراجل عنده 70 80 سنه قايم يصلي الفجر، الستات بتهتم بالصلاه كمان قوي. طب ادخل اي مسجد من المساجد دلوقتي تلاقي المسلمين خدوا اجازه مفتوحه على ما يبقى يجي لهم رمضان الجاي. ساعة رمضان ما يخلص نوم واخدين اجازة من الصلاة. يا عم الجو بارد دلوقتي المية ساعة ومش ضروري صلاة. فالراجل ده كان من الناس الاغنياء لكن ما كانش يفرط في حقوق الله ابدا. فبعد ما صلى العشاء في ليلة من الليالي قعد هو والست بتاعته، فجابت له العشاء فبص لها كده وبكى. قالت له تبكي ليه يا شيخ عبد الله؟ قال لي ده قضيت حياتي مفيش ابدا خلف جاني لما شباب انفجا والشيبة وجاني. ومش ممكن يقعد تاني يا رب يا اللي بتحيي الاسم والذكرى اعطف عليا ولا تسيبنيش وحداني. الوليه بصت له وقالت له لسه بعد ما شبنا يا عبد الله بتفكر في الحكايه دي. قال لها الموت من غير ما خلي يبقى كاني ما اتخلقتش، وانا اطلب من الله انه يكبر بخاطري قبل ما اموت. مظالي عبد الله سنين وزوجته معاك، مظالي عبد الله سنين وزوجته معاك، حسب إرادتي الله ما جابوش بنات وبنين. قالت له انا هبشرك بوشة كويسة. قال لها خير؟ قالت له انا حملت بقالي شهرين. ايه؟ الله يخليك يا مراتي. الله يطول عمرك. الله يمتعك بالسلامة يا رب. يبقى الرؤية اللي انا شفتيه جايز ربنا يحققها. قالت له رؤيتي ايه؟ قال لي انا شفت خير في المنام، انك وضعت غلام ونفسي اسميه رؤوف واحقق الاحلام. لكن انا قلت يا واد جايز كمنك دايما بتتذكر الخلف، فما رضيتش اقول لك. لكن انا ليا وصيه ربما اموت عاوزك تعملي بيها. قالت له خير؟ Some men. وقابل ربي غفور وزوجته حامل 6 شهور قبل ابنه وشوف النور صباح يتيم وصباح مسكين زي ما طاج نبي نزل مات ابوه عند الخالق زي ما طاج نبي نزل مات ابوه عند الخالق وامه حامل في الشهرين لكن حياة رب العالمين الامر دايما بيد الله واللي ملوش اب له الله الامر دايما بيد الله واللي ملوش اب له الله احسن من امه واباه على اليتيم وعلى المسكين وحيد الراجل مات لا شاف ابنه ولا شاف بنته ما الدنيا مش ممكن تتم ابدا فبعد ما مات الولية الست بتاعته كانت من الناس الصالحين ما خلتوش مات وقالت يا سبعي يا جملي سيبني رايح فين يا ريس يا معلم لا قالت يا رب اللهم اني لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه الولية بعد ربنا انا كمل لها 9 شهور ولدت وجابت ولد فالولية قالت لهم ربنا جاب لي ايه قالوا لها ولد الله يرحمك ويحسن اليك يا عبد الله قالوا لها قالت لهم يا جماعة ان كانت بنته مداروا عليا قولوا لي للراجل موصيني ان كان بولد تسموه رؤوف وكانت بنت تسموها رئيفة قالوا الله يا ست ولد مبروك فبعد ما ولدت بساعتين ماتت الام رؤوف خلاص اتولد محروم من ابوه ومن امه ما شافش عفن ابوه ولا حنان امه على ابوه وعن امه كانت لهم جار لها اصل وطهاره كانت لهم جار لها اصل وطهاره وطيابه وامار حداجه رحمه ودي وحداجه رحمه ودي قالتها مش عاوزة توصية قالت هاته لي مش عاوزة توصية حشتاله في عينيا ودره بيرمش العين ده انا مال الصبيان ولا زوج بقالي زمان ده انا مال الصبيان صحيت. قريب الولا ما حدش سأل عليه. بعد امه من دفنت ربنا حنن قلبه ليا جارته. قالت يا بنتي ما تجعلي من الراجل جوزك ساب لك البنتين والولد دي. وقامت داخله على الدايات شايله الولد. هاتوا يا جماعه الولد ده ان كان له عمر ملزوم مني. وقام اتسكى بنت ابوه واشتريته على صدره وروحت على بيتها. ربنا يوضع فيك البركة يا رب وانتعك بالسلامة وقع خلاصك على ايدنا. خدت رؤوف عين بقى وتربى في حنانها مشهورش ابدا فيهم انه غريب عنها. كانت من مدة اخر عشانه نزل اللبن متخلفش. لكن ساعة ما شريته على صدرها بإذن الواحد القهار فنزل اللبن من شديها لرؤوف وربع منها بإذن الله. بقوا الثلاثة في خدمة الأم والبنتين واللي عمل حسنة له عشر أمثالها. وبدأ يفكر وينفس. كبر رؤوف بقى وترش وبدأ يفكر وينفس وفي حياته بقى يحدد ويقول لنفسه أبويا فين كل اللي زي ما أبوه كل اللي زي ما أبوه وفي كل حتة بياخدهم ويبوسوا فيهم ويشلوهم ومعاهم رايحين وجايين. واحنا محدش بيزورنا ولا بيدخل لنا دارنا. واحنا محدش بيزورنا ولا بيدخل لنا دارنا. ابويا ليه بس هاجرنا وهو سابنا وراح على فين. لازم ضرورة اسأل امي حد مني وحد علمني. لازم ضرورة اسأل امي حد مني وحد علمني. ابويا ليه ببعيد عني وانا اجيب لي اب بدال ابني. وحي كبر رؤوف وفاهم ان البنتين اخواته والبنات فاهمين ان اخوه. فقال لها يا امه يا وليه. قالت له نعم. قال من يوم ما كبرت كده وبدات اعرف الحلو بالمر مانيش لاقي لي اب يمتعني وفسحني زي الناس اخواني اللي بره دول. ايه ابويا فين؟ انا تلاقيه بسط لسن الولا والسؤال. لقد لسه بدري عشان يسال السؤال ده. يا رسول اسمع يا رؤوف اللي هنا. قالت له يا ابني فيه كاس وداير على الناس. قال لها ما اعرفش الكاس ده طعمه ايه. قالت له لسه ربنا ما قراتش. ابوك مات يا ابني وساب امك حامل فيك 6 شهور. الله يرحمه يا امك. كله مات وسابك حامل 6 شهور. قال لها طيب مات وسابك حامل 6 شهور. قالت له كلمة امي دي برضو تخليني عين. قادي لي زي امك. قال لها لا لو انت مش امي. قالت له يا روف انت حسيت في يوم من الايام ان انا بفضل ولاد البنات عليك؟ لا ما انتش امي. امال امي فين؟ قالت له بعد ما ولدتك بساعتين ماتت وسابتك. خدتك انا واشتدتك على صدري ونزل من ثدي اللبن ليك ورضعت مني باذن الله. فبص لها وبكى. قالت له تبكي ليه يا حبيبي؟ قال لي جاء انا اللي الزمن باع واشترى فيا ما شفت ابويا وامي مره. كلام يخلي الحجر يبكي. بيقول انا اللي الزمن باع واشترى في ما شفت ابويا وامي مرة بعيني كان بدي افرح بهم انا هشكرك على طول. ده انت امي حفضل اقول اصيله وبنت قصور اصيله وبنت قصور. اشتغل في اي عمل عشان ما يصح شكل ونام بقى كده وانت تجري علي. اساعدك شويه. لكن تشتغل ازاي؟ استنى يا حبيبي. وعمل دخله الوليه جوه جابت له مفتاح صغير كده وقالت له خد يا راجل. قال لها يا ست الله يكرمك ووسع عليك وانا عارف ان انت مأماني. قالت له املاك على ايه؟ المفتاح ده بتاع بيت ابوك. البيت اللي دايما في اخر الشارع ده مكفول ابوابه وشبابيكه ده بيت ابوك وانت اللي تارس هذا المكان. اوعى تفكر ان انا بوزعك يعني عشان زهقت منك. لا انا بعرفك حقك وانت حر. عاوز تفتح البيت اهلا وسهلا تتنك معايا على عيني وراسي. لا مش معقول ابويا يخلفني واقعد في بيوت الناس. امال ايه قيمه الخلف؟ بس قبل ما اسيبك جميلك ده ما انساهش طول حياتي. ومسك المفتاح كده رؤوف وقال لي قال الجنة فيها جناح في النعيم والخير للي عمل طيبة واللي بيعمل تنعسوش. اصحم لما اطلع الشمس. ما تفرض ان الشمس ما طلعتش بكره. ليه مقاولني بالمتر ولا ايه؟ ترجمة ضربوني وافتح ببن ابن الجهادين وافتح ببن ابن الجهادين ده اللي بيخلف ما يموتش ده اللي بيخلف ما يموتش وبس ضايلي عشان امشي ده اللي بيخلف ما يموتش بس ادعيلي عشان امشي ده انا جميلك ما انساش وانتي ام كل السنين قالت له روح ربنا يراعي قالت له روح ربنا يراعي لا بنت ابو حلو قوي وشيك فتح ببان والشبابيك بكاوي انا عندي شرح واحد عادي بالعافية يا أمه وخد بعضه وراح على بيت أبوه ومشى ماشي يا زمن ماشي ماشي يا زمن ماشي زي وفتح الشبابيك وقال يا سلام والله البيت في موقع جميل والهوى جاي من بحري جميل بس يا خسارة مش لاقي سكان كنت عايش مع ثلاثة وانا الرابع بقيت وحداني يا رب وطلم الشباك يحن جدراني لما راح ضربه الكل كله هن ولما راح ضربه الكل كله هن والابن ذكر ابو شبب وعقل ودين وقال لنفسه رأو شوف لك عمل بقى شوف وقال لنفسه رأو شوف لك عمل بقى شوف ابحث عن حظك شوف الرزق بيجي منين ده ربنا بيعين ورازق الثقلين ربنا بيعين ورازق الثقلين سيبك من العاطلين ده الجنة للعاملين عمل بقى في عطوك وفضل يلف وزور عمل بقى في عطوك وفضل يلف وزور لما بقى مشهور والناس عليه ورد واحد عوف راح للولية وقال لها ممكن تتم الجميل قالت له عينيا الاتنين يا رؤوف طلباتك ايه يا حبيبي قال لها تديني مبلغ اشتريه باي بضاعه يطلع لي رغيف عيش من جنبها ولا حاجه عشان اقدر اعيش وجايز ربنا يكرمني واردلك الجميل واعطيك القرشين اللي اخذهم سلف منه قالت له يا حبيبي خد هذا المال كله وخد اللي يرضيك والشيء اللي انت عاوز تشتريه يا حبيبي روى يا سيدي روى يا عم الحاج روى يا عمي روى يا ابويا يا عم اللي هناك فراح خد مبلغ بمعرفة الولية واشترى بالمبلغ شوية ريحة حقين عنبر وشوية فخور وعمل له شنطة صغيرة كده ومشي يا رؤوف يبيع ريحة في البلاد وربك اما بيرد بالسعادة بيسبب الأسباب اشال الريحة على كتفه اسمع مشى رؤوف لغاية ما وصل عند قصر عظيم وبعدين لقى البستان اللي حوالين القصر بستان جميل هو بينادي على الريحة طلت صبية من فوق كده في القصر قالت يا سلام الصوت جميل المنزل اشوف الواد اللي بقى الريحة ده ونزلت جري راحت له معاك يا اخ لا معايا ريحة قالت له لكن اللي عاجبني اكتر من الريحة اللي بيها الريحة قال لها خليك في حالك انت ساكنة في سبع شوا انا ساكن في تمن ارض انا شايف تمن الريحة دي يا شطرة قالت له يعني انا بحبها في العرض قال لي يبقى انت عاوزه تروح العباسيه تحب فيها ايه؟ بقول لك انا سالف تعمل الريحه دي وانت ساكنه في قصر عظيم ساعة ما وقفت امامه وعينيها جت في عينيه الحب شافه في عينها وهي شافته في عينيه رؤوف رؤوف سالها يا حياتي قولي لي اسمك ايه قالت له انا اسمي رئيفه قال وانا اسمي رؤوف بدا من اسامي كده ما نكونش لبعضنا ليه بص من فوق يا قهوة واقفة مع ولد قدام القصر يا سمعان قال له نعم يا بيه قال له شوف البنت اللي واقفة مع الولد ده خليها تدخل عيب نزل سمعان يا رئيسة قالت له نعم. قال لها بابا شايفك وزعلان. قالت له رؤوف تبقى مر ولو يوم ويوم يا حبيبي. ابوها خدها وحبسها في اوضه في القصر وقال للست بتاعته البنت دي ما تنزلش تمشي على السلم ابدا، لازم تفضل في الاوضه دي لغايه ما روحها تطلع. الوليه دي تتكلم عشان بنتها مش قادره. كان زمان الراجل بيقدر ينفذ كلامه على الست بتاعته، انما دلوقتي الواحد منكم لو خالف مراته بتقول له اركني منك وهات الرخص. قال يا بنتي فوق الرشد ده انا ابوك وبحبك وافهم كتير طبعا عني وليا خبره مدى السنين. يا بنتي دي بياع جوا، يا بنتي دي بياع جوا، لا عنده جاه ولا عنده ما، وانا اختار لك ابن حالة حده اصول وحده فدادي، حده اصول وحده فدادي. قالت الغني مالوش امان ولا عمره بك على انسى، قالت الغني مالوش امان ولا عمره بك على انسى، اما الفقير دايما امان هو وزوجته اسعد زوجين، قلوب معانا بالمعروف لاها مسرة على رؤوف، قلوب معانا بالمعروف لاها مسرة على رؤوف. تعال انا حمح واشوف، لكن حرام فراق الحبيبين، كان له جنين اسمه زمان، قال له هات لي رؤوف الاب، قل له رئيس ابويا كمان بعتولي لك هما الاتنين. راح الجنين جابوا في حصر ابوها قبله انسلما، راح الجنين جابوا في حصر ابوها قبله انسلما. حاولي لك اربع كلمات على كل كلمة تاخد ألفين، تقول لي بنت اللي كره ولا عندي باقي على عهدي، وشفت واحدة أجمل مني ومن النهاردة منفصل. وحيت البنت عيت، كل يوم أبوها يجيب لها دكتور واثنين وثلاثة. يا بيه بنتك دي مش عيال، وبعدين الفضيحة دي يا اخواتي اعمل ايه؟ فضل يفكر لغاية ما قال لي يا سمعان خد اركب الجواد ده وابعت هات لرؤوف حالا تجيبه في ايديك وتنرجع. قال له حاضر يا بيه. ركب الجواد والسيف على كتفه وراح يجيب رؤوف من بيته سمعان. سمعان افتح رؤوف. عم رؤوف فتح الباب. نعم. قال له تعال كلم سعادة البيه والأنسة رئيس. يا فرج الله يا من تكريم يا رؤوف. ركب الجواد معاه وساعة ما دخل القصر قعد على الكرسي كده شوية والبيه جاي. أهلا أهلا يا أستاذ رؤوف. قال له أهلا بك يا أبو نسب. نسب؟ نسب إيه؟ أه ما أنا هبعت لك عشان أناسبك، أنت مجنون؟ قال له أمال سيادتك عاوز إيه؟ قال له أنا هجيب لك رئيفي. قال له والله وأنا نفسي أشوفه. قال له اختشي. قال له خد المبلغ ده أولا. المبلغ ده كام؟ قال له 8000 جنيه. قال له هجيب لك رئيفة وتقول لها اربع كلمات وتاخد المبلغ ده. قال له قول لها ايه؟ قال له قول لها ان انا كرهتك ولا عنت باقي على عهدك وشفت واحدة أجمل منك ومن النهاردة منفصلين. أنا ماله المبلغ؟ وقال له لو جبت لي القمر ووضعته في كفي عشان أقول كلمة واحدة ربي عليك أسفي، ده الكون كله قبال الحب ما يكفي. رئيفة رئيفة رئيفة سمعت كلامه زاد حبها أكتر، قالت الحب زي العبادة بنقي القلب ويفافي. يا اخي ربنا قال في القران ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قالش اغناكم، بقى الفقير يعني ريحته وحشه. يا سمعان امر اليك يا رب، روح هات يا ابني عشان نكتب الكتاب. قالت له لا، وانا ما بقيش ان سمعان يجيب، لازم تروح تجيبه في ايدك وتيجي زي الشاطر كده يا بابا. وخبط على الباب. مين؟ قال افتح الصراعوف. لا استرد ولا استخد بلاك وتورس كمان. قال فتح الباب. نعم يا بيه. قال له تعالى عشان نكتب الكتاب يا اخوي. قال له مش فاضي دلوقت. قال له بقول لك مش فاضي، عندي شويه شغل مش فاضي دلوقتي. قال له عشان خاطر. قال له لا مالكش خاطر عندي. قال له عشان البنت هتموت. قال له بس هو ده اليمين اللي مش هوقعه. ومشي قدامه مش وراه. القصر ولا كأنه قصر المرحوم ابوه. وقعد في القصر كده وقال له ممكن اشوف رئيف ابيك؟ قال له يا سلام، ولازم تشوف حماتك كمان. ساعة ما شفيته اللي كان بتموت، شف الحبيب الحبيب راح الحياة وخلاص. ابوها قال ما انت لهم اهل الهوى مبروك عليك الفرح ده انا سعيد وخلاص. فقال له رؤوف يا رئيف عدنا لبعضينا. قالت له نلنا الفرح وده كله من